فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته. يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته، وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء. وكما أن المرضى من لا تعود إليه صحته وبدا لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت للتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته، كما قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا بحث مهم فيما إذا أسرف العبد على نفسه بالمعاصي أو الكفر بالله وعنده أعمال صالحات قد فعلها ثم تاب إلى الله، فهل تعود تبقى له تلك الأعمال الصالحات أم تزول بسبب سيئاته التي أحبطتها أو كفره الذي أحبطه؟ دل القرآن الكريم على أن العبد إذا تاب ورجع إلى الله جل وعلا بقيت له حسنات السابقة ولا تحبط. وشو الإشكال الذي ذكره المؤلف رحمه الله؟ قد بينه القرآن، والمؤلف رجع إليه أخيرا، وهو أن العبد إذا تاب رجع إلى الله ومات على التوبة فأعماله الصالحة السابقة تبقى، وليست حابطة، أعمال الصالحة ليست حابطة بل معلقة، تبقى معلقة، إن مات على الكفر بطلت، فإن مات على الإيمان فهي باقية له، وعلى حسب إيمانه وتقواه تكون أعماله الصالحة، يكون زكاؤها، وكلما قوي إيمانه قويت أعماله الصالحة صار الأجر أكثر، وكلما قل صار الأجر بحسب ذلك. أما أعماله السالفة التي قبل الكفر فهي تبقى معلقة، ولهذا قال النبي الحكيم: أسلمت على ما أسلفت من خير. والله يقول سبحانه وتعالى: ولا يزال يقاتلكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والله يزال حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك علمناهم الله والملائكة والناس أجمعين. فقيد موته بالكفر، وفي الآية قال: فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فقيد حبوطها بقول: فيموت وهو كافر. فهذا يدل على أن أعماله الصالحة معلقة، فمتى من الله عليه بالتوبة ورجع إلى الحق والصواب بقيت له تلك الأعمال. وهكذا الكفار الذين في عهده صلى الله عليه وسلم سمعت لهم حسنات حج صدقات صلة رحم غير ذلك فعلوها لله ثم هداهم الله وأسلموا تبقى لهم تلك الأعمال، كما قال الحكيم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا هو الحق، أن الأعمال الصالحة لا تحبط ما دام العبد لم يمت، فإذا مات على الكفر حبطت، وأما إذا مات على الإسلام وهداه الله وتاب واناب فإن أعماله تبقى على الصالحة يأجر الله عليه فضلا منه وإحسانه سبحانه وتعالى. لكن كل ما قوي إيمانه وجد أعماله الصالحة وكمل إخلاصه صار الثواب أكثر وأجزل. ما صحت هذا الأثر اللي ذكره؟ ما أعرف لها أصل هذا، ما أعرف لها أصل. أحسن الله عليك. الحديث الذي ورد أن صلاة الرجل في بيته تعدل صلاته في المسجد كما الفرق بين الفريضة والنافلة. هذا في النافلة، اجعلوا مصلى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، هذا في النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أما المكتوبة مضاعفات تكون في المسجد والجماعة 27 ضعفا. أما النافلة فهذه أفضل في بيته إلا المريض المعذور فيكتب له أجره كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم فضلا من سبحانه وتعالى. مطلقا أحسن الله إليك، جميع النوافل في البيت أفضل، نعم، إلا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح وقيام رمضان وكسوف لمن قال بأنها سنة، صلاة الاستسقاء فهذه جماعة أفضل خارج البيت. أحسن الله إليك. بعض الناس يقول إذا صليت القبلية مثل الظهر أربع ركعات في البيت يفوتني الصف الأول أو القرب للإمام أو كذا. أي بس يتقدم لأجلها مصلحة هذه، يتقدم ويصلي في المسجد. أحسن الله إليك. بالنسبة لو قارن العمل الصالح طلب السمعة والرياء ثم تاب منها من هذه النية، هذا بطل مثل ما تقدم لك المؤلف، اذا كان قال له النية بطل باطل ما يصلح. واذا تاب يرجع، ولو تاب لا لا شيء، حسبه هو انه يعفى عنه، حسبه يزول الاثم. اذا صلى يرائي او قرا يرائي ثم تاب فالتوبه تمحل الاثم فقط، اما العمل باطل. متى تبدل السيئات حسنات؟ متى تبدل السيئات حسنات؟ اذا تاب وعمل، تاب وعمل الا من تاب وعمل عملا صالحا. أحسن الله إليك يا شيخ. التوبة الصادقة تبدل سيئاتك. نعم تبدل، مثل ما في آية الكريمات الفرقان. سأل الشيخ بابا إذا تابع وعمل الصالح أبدل الله مكان كل سيئة حسنة. نعم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالح ثم اهتدى ولجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يعني زاد على التوبة أتى بأعمال صالحة استدرك بها من مضى. رجل الحج يا شيخ ثم ارتد، هل يلزمه الحج مرة ثانية؟ لا ما يلزم، لا إذا هداه الله وأسلم حج باقي. يا شيخ أسأل الله عليك تفسير الآية كالتي نقضت غزلها من بعدكم، وش تفسير الآية؟ الظاهر ما ذكره الله جل وعلا يبين حال الناس الذين على خير ثم ينقضون أعمالهم بردة، تبطل أعمالهم بردتهم كالتي نقض غزلها. أحسن الله إليك. لو حج رياء وهي حجة الفريضة تلزمه الإعادة؟ ما حج لله رياء، حج رياء باطل يلزمه أن يعيد، هذه باطل. العامة يقول يا شيخ يقوين كذا، بعض البلد يقول بالعون، بعض العامة يقول يقوين وكذا، بعض البلد يقول بالعون، وش حكم هذا؟ يعلم ما يجوز، هذا يقول مسلم بالعون يعني الحلف بالله بالعون مستضعانة بالعانية يعني ما يجوز شرك يعني. يعلم بهذا الشرك الأصغر الحلف يقوين، وش يقول؟ يقول يقوين يقوم هذه كلمة دانية يقوم أحضر يعني كلمة دانية من لغو الكلام، هذه هذه من لغو الكلام. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، نعم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، صح حديثها هذه روح. نعم صحيح ثابت عن عائشة، النبي قال لعائشة يا عائشة التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني كأنه لم يمح له، يمحوه الله عنه إذا تاب توبة صادقة. ما شاء الله. حديث ابن عمر في العجم هل هو صحيح؟